بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، انتهينا من كتاب النفقات بعد الرضاع، وأخذنا ما يتعلق بالأحق ثم الأحق في باب النفقات. ما حكم النفقة؟ خلاصة، نريد الآن نعرف ما هي الخلاصة في درسنا. فما حكم النفقة؟ واجبة على من؟ على الوالدين والأبناء والزوجة والمماليك. أيهما أحق؟ أولهم بالأحقية الزوجة، ثم الولد، ثم الوالدين، ثم المماليك. نعم، ثم بعد ذلك المماليك. و إذا تعارض في النفقة بين الوالدين والولد والزوجة، أيهما يقدم؟ أولا الزوجة، ثم الولد، ثم الوالدين، ثم الوالدين. فإن تعارض نفقة الأم مع الأب، أيهما يقدم؟ الزوجة، الأم. نعم، يقدم الأم. ولما؟ ولما؟ يعني أن الأم هي من أبر الناس، أي حديث الذي فيه من أبر الناس يا رسول الله، قال أمك ثم من؟ قال فقدمها لأن برها أولى، لأن برها أولى. وهذا هو الصحيح، أن نفقة الأم مقدمة. طيب، إذ اتفق الأقارب أو اجتمع الأقارب، أيهما يقدم؟ الأقرب، ولا في تفصيل؟ إن كانوا في طبقة واحدة والآخر ميسور فيقدم المعسور على الميسور، إن كانوا في طبقة واحدة، وإن كانوا سواء، أي أن هذا معسر وهذا معسر، فماذا الصحيح؟ يقرع بينهما، يقرع بينهما. وإن اختلفت الطبقات، يعني أنت آتي بكلام أجمل ومختصر هكذا. إذا اجتمعت الطبقات، إذا اجتمعوا واختلفت الطبقات، إيش تقدم؟ أنت كما يقال قاربت ولما قاربت ولما ها نعم أنت يقدم الأقرب، بس ما أتيت بكلام شافي كافي. العم على طول هكذا. طيب العم ما هم موجود معهم في الطبقات؟ يعني صواب، بس في كلام تختصروا هذه المحاضرة. ها، إذا كان في الطبقة مختلفين وكان عم معشر ولا معشر يقدم له، هكذا مكتوب، هكذا قلتها لكم أنا. هل هذا أنا اللي قلته لكم؟ إذا اجتمعت ال إذا إذا إذا إذا أيوة إذا كانوا مختلفين، أيهما يقدم؟ الأقرب، فالأقرب يقدم، الأقرب فالأقرب، هكذا تقول يقدم الأقرب فالأقرب. مثال بعدها تذكر، إن تعارض نفقة أخي مع عمي، أيهما يقدم؟ الأخ قبل العم. إن تعارضت نفقة العم على الخال، أيهما يقدم؟ العم على الخال. ابن العم على الخال؟ أيهما يقدم؟ ابن العم يقدم ابن العم. وهكذا إن اختلفت نفقة مثلا الذكر مع الأنثى في مسألة القرابة تقدم دائما ماذا؟ الأنثى، تقدم الأنثى. واضح يا أخوان كتاب النفقة؟ إذا إيش؟ اختلفت هي هذا هو، إذا اختلفت وذاك ميسور تقدم العشر انتهينا، وإن نزلت الطبقة فيقدم المعشور، أما إذا كان هناك ميسور فلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال باب الحضانة. طيب الحضانة يا إخوة تطلق أو تلفظ بالكسر وبالفتح، يقال حضانة ويقال حضانة، واضح الآن؟ ومصدرها حضن يحضن حضانة، ومنه حضن الطائر بيضة أي ضمة. وأيضا الحضن، ما هو الحضن؟ هو صدر الإنسان وعضديه، هذا المكان الصدر مع العضدين وما بينهما، هذا يسمى حضن، فيقال احتضنه، فيقال احتضنه، واضح الآن؟ والحضانة لغة يعني هي قريبة من هذا، هي قريبة من هذا. وأما شرعا فهو تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معين، ممن له حق الحضانة، ممن له حق الحضانة. طبعا مسألة الحضانة إذا كان الأب والأم موجودان ولم يتم طلاق في هذا فليس هناك حضانة يقال، إنما تكون الحضانة لكليهما، إنما تكون الحضانة لكليهما. لكن هذا الباب متعلق بحضانة التي طلقت، أي افترق الأب مع الأم، وإلا إذا وجد الأب والأم ولم يتم بينهما فراق فالحضانة هي معهما، الأب يأتي بالنفقة والأم تقوم بأعمال الطفل وتربية وغير هذا، فلا يدخلها يعني مسائل الحضانة. ما يقال من هو الأولى، فهم في بيت واحد، فهم في بيت واحد. وأما بابنا هذا الذي نحن بصدده هو ما يتعلق بحضانة الطفل بعد الطلاق، بعد الطلاق يعني من هو الأحق بالحضانة، يكون من هو الأحق بالحضانة، هل الأم أم الأب في هذا، أم أيهما أقرب. طبعا قبل الدخول في حديث الباب، الأصل في جنس الحضانة أن الأنثى هي الأولى، الأصل في جنس الحضانة حضانة الطفل أن الأنثى هي المقدمة في حضانة الطفل، لأنها أرفق وأشفق وأرحم من غيرها، أرفق وأشفق وأرحم من غيرها، هذا الأصل. وإلا قد يخرج عن هذا الأصل في بعض المسائل التي ستمر معنا، التي ستمر معنا. والحضانة هي من محاسن الشريعة الإسلامية، الحضانة هي من محاسن الشريعة الإسلامية، وهي أنه لم يترك الصبي هملا، بل وضع له ضابطا شرعيا في حضانته، وضع له ضابطا شرعيا في حضانته. فهذا من محاسن الشريعة أن الأطفال لهم حق الحضانة، أن الأطفال لهم حق الحضانة، ما تركهم هملا أو قال اذهبوا به إلى دور الحضانات أو ما أشبه ذلك، لا، ولكن وضع له ضوابط شرعية. فهذا أيضا من محاسن هذا الدين، هذا من محاسن الدين أن الطفل ما ترك هملا بل وضع له حضانة. طيب ما هي فوائد الحضانة؟ فوائد الحضانة هي القيام بالصبي من مأكل ومشرب ومأوى وبجميع أموره، القيام بالمأكل ومشرب ومأوى والحفاظ عليهم بجميع أموره. هذه هي فوائد الحضانة. فيستفيد الطفل الأكل والشرب والإيواء والشفقة والرحمة من قبل من كان أحق بحضانته، فهذا هو الذي يستفيد منه الطفل حال حضانته، حال حضانته. نعم. والحضانة دائما ينظر فيها إلى الأرفق والأشفق للصبي. من كان رفيقا وشفيقا ورحيما بالصبي هو الأولى والمقدم في باب الحضانة، في باب الحضانة. طيب نقرأ. قال رحمه الله تعالى: قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وهذا الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويرويه عن عمرو بن شعيب أبو إسحاق السبيعي، وقد عنعن فيه، منهم من أعله بعنعنة أبي إسحاق، وعنعنة أبي إسحاق فيها خلاف، والصحيح أن عنعنته مقبولة ما لم تخالف الأصول، وبه مشاها صاحب الصحيحان، صاحبي الصحيحي أي البخاري ومسلم مشوا هذه العنعنة. فأنت ترى في صحيح البخاري عنعنة أبي إسحاق السبيعي. نعم. وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جمهور العلماء على قبولها، جمهور أهل العلم على قبول هذه السلسلة، خلافا لمن طعن فيها كابن حزم وغيره، فقد طعنوا في هذه السلسلة وقالوا أنها منقطعة، والصواب أنها ليست بمنقطعة، والصواب أنها ليست بمنقطعة. ما هو علة الانقطاع؟ قالوا أن عمرو لم يسمع، عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه، وإنما أو من جده أو من أبيه، ولكن الصواب أن عمرو بن شعيب سمع من أبيه، وأبوه سمع من جده، فكانت سلسلة متصلة. وعمرو بن شعيب هو صدوق، فكانت هذه السلسلة حسنة، وقد احتج بها البخاري أيضا وصحح أحاديث خارج صحيحه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وهو إجماع من الصحابة بقبول خبر هذا الحديث والعمل به، وما وجدوا من يخالف في هذا، ولم يجدوا من يخالف في هذا. نعم. هذا هو الصحيح، أنها سلسلة حسنة، فالحديث حسن، فالحديث حسن. قال إن امرأة، نعم، أن امرأة، يجوز فيها النصب أن، وأما إذا كانت بعد مقول القول فيقال إن. قال إن امرأة، نعم. وهذه المرأة ما جاءت في بعض المصادر بتسميتها، لم يأتي في بعض المصادر تسمية هذه المرأة، إنما امرأة تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وعاء أي برف، الضرف الذي يقال له وعاء أي شيء يحويه يحمله، وعاء كان بطني له وعاء، وثدي له استقاء، والثدي هو ما برز من حلمة الجسم من ذكر أو أنثى، والغالب استخدم للنساء وهو بمثابة الضرع، بمثابة الضرع واجتماع الرضاع أو اللبن فيه، هذا بالنسبة للنساء. قال: وثدي له سقاء، وحجري له حواء. الحجر هو هذا المكان يعني الذي يحتضن به الصبي، هذا المكان الذي يحتضن به الصبي كامل، في هذا المكان الذي يكون يحتضن به الصبي. قال وإن أباه طلقني، انظر ماذا فعلت المرأة، قدمت الشيء الذي تريد أن تشتكي به بأنها أحق، يعني قالت كنت له وكنت له وكنت له، فيحق هذا يعني معنى هذا الكلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحين، أنت أحق به ما لم تنكحين. طبعا مراحل تربية الطفل أي حضانة الطفل ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أنه يكون معها ما لم تنكح، يعني في حال ولادته، في حال ولادته. المرحلة الثانية إذا بلغ سن التمييز، إذا بلغ سن التمييز. المرحلة الثالثة إذا بلغ ورشد، أي صار بالغا ورشد، واضح الآن؟ فالمرحلة الأولى هي عند الولادة، عند ولادة الصبي وكان في حضن أمه وطلقت أمه، فقد أجمع العلماء على أن الصبي يكون في حضانة الأم، أجمع العلماء على أن الصبي يكون في حضانة الأم. وهذا أيضا عمل الخلفاء الراشدين، عمل الخلفاء الراشدين أن حضانة الصبي تكون من؟ تكون عند الأم، تكون عند الأم في حال أنها لم تتزوج، في حال أنها لم تتزوج. هذا إذا كانت امرأة صالحة. نعم سيأتي معنا. وأيضا وفي الحديث أيضا سقوط الحضانة، طبعا هذه المرحلة، المرحلة الثانية ستأتي معنا بالحديث الآخر. وفيه سقوط حضانة المرأة إذا تزوجت لأنها أصبحت مشغولة. قال أنت أحق به ما لم تنكحي، أي معنى إذا نكحت صارت مشغولة بالزوج الجديد، الزوج الجديد. طيب فإذا تزوجت المرأة هل تسقط عنها الحضانة؟ أكثر أهل العلم، بل هو قول الخلفاء الراشدين، أن الحضانة تسقط عنها. خالف في هذا الحسن البصري وابن حزم، فقال الحسن البصري أن الحضانة ما تسقط على الأم ولو تزوجت، ولو تزوجت، لأن الأم هي أحق وأرفق وأرحم بالصبي من الأب، عللوا بذلك. وأيضا علل بأن أنس رضي الله عنه أمه تزوجت بأبي طلحة وكان مع أمه وكان ربيب لأبي طلحة، وأيضا سلمة لما تزوجت أم سلمة بالنبي عليه الصلاة والسلام كان معها، فدل ذلك على أن زواج المرأة لا يسقط الحضانة. وأما ابن حزم فقد طعن بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده على أنه لا يرى هذه الرواية مقبولة، وطعن في الحديث وطعن في هذه السلسلة. والصحيح أن الحديث ثابت. وأما ما احتج به الحسن البصري أن أنس كان في حجر أبي طلحة، فيقال هذا إذا ما طالب، ما تم نزاع، إذا لم يكن هناك نزاع بين الزوج وزوجته في مسألة الحضانة فلا بأس أن يتنازل ويتكون الحضانة لأمه. أما إذا كان هناك نزاع فيقدم ماذا؟ فيقدم هذه، فتقدم هذه الحضانة. وأما أم سلمة مات زوجها وهي أحق بذلك، أحق بذلك، فهي أرفق وأرحم. وأيضا الأمر راجع إلى الزوج، إذا رضي بأن يكون ربيبه معه فلا حرج من ذلك، فلا حرج من ذلك إذا كان ماذا تنازل عن هذا وأبقاه معه، فلا حرج من هذا. فهذه الأدلة التي يستدل بها ليست قوية، ومعنى هذا الحديث هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعتبر نص، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني إذا نكحتي فلست بأحق به، إذا نكحتي فلست أحق به. طيب المسألة الثانية، متى يسقط تسقط الحضانة؟ هل بمجرد العقد أو بالدخول؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه بمجرد العقد تنكحي، لأن النكاح ما يطلق إلا على العقد، على العقد. وخالف في ذلك بعض المالكية، أو هو قول المالكية أنه إذا دخل بها، قال لأن لحظة الدخول هو لحظة أنها تنشغل، أما في لحظة العقد فليس هناك شغلا. والصحيح هو ما قاله الجمهور، جمهور العلماء، إلى أنها تسقط بمجرد العقد، لأنها قد تشغل بالتجهيز وغير ذلك. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنها تسقط بمجرد العقد، بمجرد العقد. نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، أنت أحق به. فالمرأة إذا طلقت ولم تتزوج فهي أحق بالحضانة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أحق بالحضانة، واضح. أما إذا تزوجت فهل ما زالت الحضانة باقية معها؟ الصحيح أن الحضانة لم تبقى معها، لم تبقى معها. طيب معنا مسألة، وهي إذا تزوجت المرأة وسقطت عنها الحضانة، إلى أين تنتقل؟ إلى الأب أم تنتقل إلى من هو أرفق بالصبي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والقول الأول هو قول جمهور العلماء إلى أن المرأة، إلى أن الحضانة تنتقل إلى الأب، إلى الأم، الأم، إلى أم الأم، الحضانة تنتقل إلى أم الأم، يعني جدته، جدته من قبل الأم، من قبل الأم. لماذا؟ قالوا لأنه جنس النساء أو جنس الأمهات هي أحق بالحضانة من غيره، وأيضا الغالب أن أم الأم تكون رفيقة بالأولاد، يعني تكون أرحم بالأولاد من غيرها، وقالوا بهذا الترتيب. القول الثاني قال به آخرون، قالوا أنها تنتقل إلى الأب، والدليل على ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، أن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، أراد أن ينتزعه مني، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني إذا نكحتي سيكون هو الأحق، وإلا قال، لقال لها أنت أحق به ما لم تنكحي، وليس له أي حق، ستنتقل إلى الأم أو أم الأم أو كذا، ولكن قال أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني إذا نكحتي فينتقل ماذا؟ تنتقل الحضانة إليه. فظاهر الحديث يدل على ذلك، وبه قال جمع من العلم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأيضا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ويقول أن هذا هو الذي يوافق ظاهر الحديث. أما من قال أنها تنتقل إلى أم الأم، ما هناك دليل، يحتاج إلى دليل من قال أنه ينتقل إلى أم الأم وهناك الأب، وإنما إذا كان الأب ليس رفيقا أو شفيقا لهذا الصبي فهنا يقال نعم لأم الأم، أو لم يكن هناك عنده الأهلية لحفظ هذا الصبي من حضانة فيقال لأم الأم، أو كان الأب مغترب أو مثلا مفقود أو ما أشبه ذلك فيقال نعم هناك أشياء تبرر حضانة الأب وتنتقل إلى حضانة أم الأم، فهي أرفق، هي أرفق من ذلك، أو أم الأب، أو أم الأب. أهم شيء أنه جنس النساء، فالصحيح أنها تنتقل إلى أب إذا كان أصلح في تربيته، إذا كان أصلح في تربيته، أما إذا لم يكن هناك صلاح في تربيته تنتقل إلى من هو أرفق، إما إلى أم الأم، إلى أم أو إلى أم الأب. طيب قد يقول قائل: كيف نعرف أنه أصلح للصبي؟ ينظر إلى الحال، بينه، ننظر إلى الحال، كيف حاله؟ مثلا مغترب، إن كان مغتربا كيف سيصلح الولد؟ يجب أن يضعه في أيادي أمينة، أو كان مثلا يعمل في مكان ويتأخر، أو عمله في أنصاف الليالي أو ما أشبه ذلك، أو ما عندهم مأوى. المهم هناك أشياء تدل على أن الأب لا يصلح للحضانة، فإذا ظهرت بينة تدل على أنه ليس له صلاح في حضانة ولده، هنا تنتقل الحضانة، هنا تنتقل الحضانة. أما إذا كان معه مأوى، أمه موجودة مثلا، أو هو متزوج الثانية وتستطيع أن تربي أولاده أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول الظاهر أنه أرفق بولده، أرفق بولده. واضح الآن؟ أنا ضربت لكم مثالا، ضربت لكم مثالا من ماذا؟ من ناحية بينة، بينة إسقاط حضانة الأب، بينة إسقاط حضانة الأب. طيب، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. حديث أبي هريرة في سنده رجل مختلف فيه، والصحيح أنه يصل إلى درجة الحسن، فسنده حسن، الحديث سنده حسن. طيب، أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لا نعرف من هي، ما ذكر في المصادر اسم هذه المرأة، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، يعني ليس طفلا، ليس رضيعا، وكأنه مميز، يميز. قال: وقد نفعني، أي كان ينفعها، يعني وصل إلى سن ينفعها بذلك، ويسقيها، أي يأتي لها بالسقاية من بئر أبي عنبة، نعم أبي عنبة، وهي بئر معروفة. قال: فجاء زوجها وكان يريد ماذا؟ أن يأخذ الصبي، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأتى بالصبي وتركه في الوسط، وجعل الأم عن يمين والأب عن يسار، فقال: أيها يا غلام، انظر أيهما أردت أن تذهب معه فذهب. قال: فذهب مع أمه فانطلقت به. هذه الحالة الثانية، وهي إذا بلغ سن التمييز، غلام ما بلغ لكنه بلغ إلى سن التمييز. وما هو ضابط سن التمييز؟ اختلفوا في ضابط سن التمييز، وأكثر أهل العلم أن سن التمييز هو 7 سنوات، لأن يبدأ الطفل يستغني عن الأم، وأيضا يعني يقوم بنفسه الصبي، ويستطيع أن يميز، سمي بسن التمييز أي أنه يستطيع أن يميز هذا ذكر، هذا أنثى، هذا رجل، هذه امرأة. واضح الآن؟ هذا أخي، هذه أختي. أما لما يكون في سن سنة، سنتين، 3، 4، ما زال يعني يظنهم واحد، لكن في سن التمييز يستطيع أن يميز في هذا. فالصحيح أنه إذا بلغ، الغالب إذا بلغ سن السابعة يخير. نعم، قبل الدخول في هذه المسألة هناك تفصيل. أولا نأتي إلى الذكر الغلام، هل الغلام أيضا يخير؟ اختلفوا. القول الأول قالوا إلى أنه يخير بين أبويه، لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الغلام، والغلام ذكر، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اختر أيهما، فذهب مع أمه. هذا القول الأول، وبه قال جماعة من أهل العلم. القول الثاني قالوا إلى أمه، والدليل على ذلك أنه ذهب إلى أمه ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فإذا الأم أحق بذلك، الأم أحق بذلك. والصحيح والله أعلم أنه يخير، أنه يخير إذا كان ذكرا، إذا كان ذكرا لهذا الحديث وهو حديث حسن فهو يحتج به. فالغلام إذا بلغ سن التمييز يخير بين أبويه، إن شاء بقي مع أمه وإن شاء بقي مع أبيه. الحالة الثانية أو يعني الصورة الثانية، إذا كانت أنثى، إذا كانت أنثى ففيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تخير بين أبويها، وهذا قول الشافعي وجماعة أيضا من أهل العلم، دليلهم هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام انظر أيهما تذهب معه، فذهب مع أمه فخيره. فهذا حكم عام يتناول الذكر والأنثى، فحملوا هذا الحديث حديث أبي هريرة على أنه عام يتناول الذكر والأنثى. القول الثاني أن الأم أحق بها ما لم تحب، نعم، ومنهم من قال حتى تتزوج، وهذا قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة ما لم تحب، وأما مالك حتى تتزوج، لكنهم اتفقوا على أن الحضانة تكون للأم، للجارية البنت، فقالوا هي أحق بها لأن الأم أعرف بشؤون البنت، بشؤون البنت من ماذا؟ من الأب، فهي أعرف وهي أحق وأقوم وأشفق للبنت من ماذا؟ من الأب، من الأب. القول الثالث قالوا الأب أولى وهو الأحفظ، لأن البنت تحتاج إلى من يصونها، ففي سن التمييز قالوا تحتاج إلى أن تكون عند أبيها حتى يحزم أمرها، وماذا بارك الله فيكم، ويعني يصونها وتكون محمية عند أبيها، وهذا قول الإمام أحمد وجماعة أيضا من أهل العلم. الحديث الذي بين أيدينا فيه الغلام، حديث أبي هريرة، وهذا القول أو هذه المسألة في الأنثى يعني خلاف فيه قوي جدا، يعني إلى من تنتقل البنت؟ هل إلى أمها؟ هل إلى أبيها؟ أو ما أشبه ذلك، يعني ينظر أيهما أرفق لها أو أصون لها في هذا، والله تعالى أعلم. فالظاهر والله أعلم أنه يخير أو تخير بين أبويها، تخير بين أبويها استنادا لحديث أبي هريرة، وإلا ليس هناك معنى حديث في البنت هل تخير، وإنما خير النبي صلى الله عليه وسلم الغلام. فبعضهم يقول الغلام لأنه يقوم بها، أما الجارية ما تقوم بها، الجارية ما تقوم بها، لكن نحن نقول نحن مع الحديث حيث دار، فسواء كان غلاما أو جارية فالصحيح أنها تخير أيضا، تخير أيضا. وأما الذين قالوا أما الجارية تكون عند أبيها، لأن الجارية تحتاج من يقوم بها، من يقوم بها، أما الغلام فهو يقوم بأمه، يقوم بأمه. فلما خيره النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أمه، ذهب مع أمه. واضح الآن؟ نعم. وأما الحالة الثالثة إذا بلغ الذكر والأنثى، وهذه الحالة يذهب إلى أيهما شاء، سواء إلى أمه أو إلى أبيه، وهذه المسألة ما فيها خلاف أنه إذا بلغ فهو يخير بين أمه أو أبيه، بين أمه أو أبيه. واضح؟ إذن تلخص معنا الثلاث الحالات، وهي الحالة الأولى عند الولادة، والحالة الثانية عند التمييز، والحالة الثالثة عند البلوغ. فعند الولادة فالأم أحق به ما لم تتزوج، ما لم تتزوج. وأما إذا سن التمييز الصحيح ماذا؟ أنه يخير بين أبويه سواء كان ذكرا أم أنثى، ذكرا بنص الحديث والأنثى يعني ماذا تمشيا مع الحديث، تمشيا مع الحديث. الحالة الثالثة إذا كان ماذا؟ إذا كان بالغا، إذا كان بالغا. طيب الآن معنا يعني ماذا مسألة، وهي في سن التمييز إذا كان معتوها، إذا كان في سن التمييز معتوه يعني خفيف عقل أو مريض على الفراش، فهل هنا أيضا يخير؟ هناك من أهل العلم من يقول أن في هذه الحالة الأم أرفق وأشفق لصبيها من غيره، لأن من سيقوم عليه؟ معتوه مثل يعني مثل الطفل، قد يقضي حاجته في نفسه، وقد مثلا لا يحسن فيه التربية، ما يتحمل أذاه إلا أمه. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان معتوها عنده عتب، خفة عقل، أو مريض، مريض إما مرض جنان أو تعوق، عنده إعاقة، فهنا الأم أحق به. لماذا؟ لأن ما أحد سيرفق به ولن يشفق أحد به إلا أمه، وهذا مشاهد. الأمهات هي دائما تتحمل أعباء التربية إذا وجد الصبي مريضا، لكن من سيأخذ به؟ نادرا، وإلا نحن نحكم على الغالب. الغالب ما هو يا أخوة؟ الأمهات، صح؟ ما سمعنا أن أم تركت صبيها إذا كان مريضا. نعم قد مثلا تبكي بما هو في حاله وكذا، لكنها هي الأرفق والأرحم لصبيها، فالظاهر والله أعلم أن لها حق الحضانة، لها حق الحضانة إذا كان مريضا، إذا كان معتوها، إذا كان مريضا، إذا كان معتوها في هذا. واضح الآن؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا، وبه قال جماعة من أهل العلم، وبه قال جماعة من أهل العلم. نعم، وإن تزوجت، لأنها هي أرفق، لأنها هي أرفق. طيب الآن في مسألة الحضانة، إذا كانت الأم أحق بالحضانة فلا يجوز لها أن تمنع ولدها عن الأب، يعني إذا طلقها، فارقها، فلا يحق للمرأة الأم أن تمنع الأب من رؤية ولده، فهو أيضا له حق الرؤية والجلوس معه ورفقته بذلك، فلا حرج من ذلك. وأيضا يذكرون من آداب الحضانة أن الأم لا تذهب بعيدا، لا تذهب بعيدا، يعني إذا كان مثلا هم هنا في عدن تنتقل إلى بلدة ثانية حتى تضر بالأب، حتى لا يرى ولده فتغيب، هذا لا يجوز، حرام. فإذا أعطينا لها حق الحضانة فلا يجوز لها الإضرار بالأب، لا يجوز لها الإضرار بالأب، كأن تمنعه أو تحرب الصبي على أبيه، تحرب الصبي على أبيه. هب أنه ما أنفق عليه، هب أنه ما أنفق عليه، طيب إذا ما أنفق عليه سيتحاسب أمام الله، لكن له حق البر. أنت نسيتي؟ يعني علقت المسألة بالنفقة؟ حق البرين، أليس الولد يجب أن يبر أباه؟ نعم يجب أن يبر أباه، إذا لماذا تمنعيه؟ بل واجب أن تعلميه وتربيه، ولو امتنع من حقه، ولو امتنع من حقه سيسأل أمام الله. أما أن مسألة ما سأعطيك الولد لأنك ما دفعت النفقة، يعني كأنه بيع وشراء، هذا ما يجوز هذا. إذا امتنع عن النفقة سيحاسب أمام الله. وأنت إذا أنفقت، يعني لا سيما أبو الزوجة، إذا أنفقت أنفقت في سبيل الله، تنفق لا تحاسب الناس على ذلك. نعم، أما أن بعضهم لا حتى يعطي كذا، هذا ما يجوز، هذه مساومة. هناك بر، هناك حق لله، حقوق للعباد، حقوق العباد طالب بها القضاء. أما إذا كان حق لله فلا يجوز لك أن تحرض الصبي، وهذا كثير إلا من رحم الله. أن بعض الآباء يعني آباء الأمهات يحرضوا أو الأمهات تحرض الصبي على أبيه ويكون عاقا، ويكون ماذا؟ عاقا. يا ولد هذا أبوك لماذا ما تكون بارا به؟ قال ما يصرف علي. يعني ما هي مسألة الله أنه ما يصرف عليك؟ يعني ما بسبب النفقة صرت كذا؟ فما يجوز هذا. طيب إذا كان الأب بين أوساط أولاده ولم يطلق زوجته قصر معهم بالنفقة ما يبره؟ يسقط البر؟ هذا ما يجوز. فهذه نصيحة لجميع الأمهات المطلقات أنها لا يجوز لها أن تحرض الصبي على أبيه ولو حق الرؤية ولو لم ينفق، ولو أيضا حق المبيت أن يذهب معها فيبات، وأيضا لا يجوز لها البعد، ولا يجوز لها البعد أو انقطاع صلتها به، يعني انقطاع صلة الغلام به، يعني تقطع عنها وتفصل الهاتف أو ما أشبه ذلك، هذا كذلك لا يجوز. نعم، فهذا أيضا فيه نوع من الظلم، فيه نوع من الظلم. إن ظلمك حقك ستأخذينه بين يدي الله، إن شئت طالبت بالقبقة نعم، وإن لم تستطيعي بينك وبين الله عز وجل، لكن هناك حق لله، فالواجب الامتثال لهذا، الواجب الامتثال لهذا. وأيضا يعني ماذا إذا كانت حق الحضانة؟ أيضا من الأشياء التي أنها لا تطالب بالأكثر، يعني تطالب وتكذب بالأكثر، يعني تقول أني أنفقت عليه كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت، فتريد يعني مثال بعضهم كان يدرس ولده مدارس عمومية فتأتي وتدخله مدارس خاصة وتطالبه بنفقة المدارس الخاصة، هكذا هذا ما يجوز. هذه بلا أدها ذهبت، لكنها تكون هنا من عدن تذهب إلى صنعاء مثلا ما يصلح. أما إذا كانت أنت في عدن وهي في صنعاء فذهبت إلى صنعاء سهل قريب، يعني تستطيع يعني تصل إليها، لكن إذا سافرت انقطعت، بعضهم تسافر تهاجر، نعم تهاجر، أو مثلا تغيب في منطقة أنت ما تدري أن تصل إليها، يعني تفصل هاتفها وتفصل صلتها ولا أحد يدري أين ذهبت أو كذا، هي الظالمة. فإن انقطعت عنك في مسألة النفقة أو في مسألة كذا فهي الظالمة، هي الظالمة وتتحمل كل ما يحدث للصبي. نعم. وأيضا الأمهات أيضا من النصائح الأخرى ليست يعني ماذا يعني يجب عليك، هي أمانة. أيضا من النصائح الأمهات هي الطفل أمانة عندك، يعني بعضهم تعاند تقول ها كنت تلبسه قميص ثوب أني سألبسه سراويل، وكنت تمنعه من كذا أني سأفعل به كذا، كنت تمنع منه الحلاقة كذا أني سأحلق له كذا، تعاند الأب. أنت آثمة إذا خربت الصبي أفسدت الصبي فأنت آثمة، كرهك لزوجك ما يصلك إلى هذا الحد، بل يجب عليك أن تصوني. وتأتي معنا مسألة المرأة الفاسقة إذا كانت تفسق بنفسها وتفسق بولدها، سيأتي أن الحضانة تسقط عليها، وهذا إن شاء الله نتركه في الدرس القادم. وهذه نصيحة أيضا الأمهات، بعضهم يعاند يا هذا يقول منع بنته من الدراسة أني سأدرسها وتدخلها في مدارس خاصة أو مدارس اختلاطية أو تلبسها البنطال، كانت بالأمس تلبس عباية مع أبيها ثم لما فارقها لبست نزعت منها الجلباب، نعوذ بالله من هذه النساء، والله مدبرة، بعضهم تنتكس بمجرد الطلاق تنتكس وتنكس أولادها معها. نعم عنادا للأب، يا بنت الناس انظري إلى الله، الله يراقبك ستحاسبين، والله هذه التربية ستحاسبين، بل أشد من ذلك إذا أسفت الأولاد بسبب معاشرتك بطلاقك مع زوجك ثم بعد ذلك تحدثي مثل هذه الأمور. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.